وتحمل أثقال إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرة وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.